النووي والحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد وترهيب فريد. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد العزيز قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير: فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سبيله، هو منهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالف فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه كائنا من كان. فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من نفاق وبدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: هذا هو الأصل الأول والدعامة الأم، وما تفرع عليه من بيان وفهم وعلم وإدراك ووعي بحسن تصور وقوة بصيرة، كما في القاعدة الكلية المجمع عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا حقق عباد الله أوامر الله ورسوله تحققت الثمرة المرجوة من هذا النبت المبارك وهذا الزرع الذي يعجب الزراع، وهي حصول التقوى، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال بعدها من سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله شيئا هنا هو نكرة في سياق النفي، فتعم جميع الأشياء كلها. فإذا كان ذلك كذلك، فإليك الآية الثانية والدعامة والأصل الثاني الذي جعله الله الخاتمة للدنيا، وهو قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلما قرر الله على عباده الأصل الأم الأول، وهو أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله تعالى، سنة فجعل الأصل الثاني الكينونة الكبرى والدوام والاستمرار الكائن على ذلك حتى ينتهي الأجل، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى: حتى معناها الغاية الكبرى، يعني حتى آخر لحظة وآخر نفس يخرج منك تكون فيه في عبادة لله، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح في بداية الإسلام ودعوته لقريش، فبدأ صلى الله عليه وسلم بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت البداية والنهاية بين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وروى البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لما مات الصحابي عثمان بن مضعون فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. فحال المؤمنين الصالحين الديمومة المتصلة الكائنة بين الحياة والموت أبد الآبدين، وهذا هو الصلاح والفلاح والفوز العظيم. والسبب والعلة من هذه الدنيا والوصول بها إلى دار القرار وبر النجاة والأمان، ولا يكون ذلك حتى لا ينفك المسلم في دنياه عن أنواع العبادات. وفي هذا السياق التعبدي الأزلي المستمر قوله تعالى، وهو يتنقل بالآيات القرآنية بين العبادات المختلفة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإكمال العدة هي إكمال أيام رمضان، وكذلك خروج زكاة الفطر والتكبير كشعيرة من شعائر هذا الدين الحنيف على إتمام النعمة والتمكن من الصيام والقيام والصدقات والأدعية والأعمال الصالحة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا معناه مواصلة العبادات والتوسع المستمر منها أبدا إلى أن يأتيك وتأتيك منيتك. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال القرطبي في تفسيره: قوله هدى للناس يعني القرآن. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالهدى هو الرشاد، والبيان أي القرآن بيان لهم وإرشاد إلى الحق. ثم شرف الله بالذكر والتخصيص البينات منه، وهي الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. فالبينات تتضح بها الأمور وتكشف حتى تعرف وتعلم. وقوله تعالى: الفرقان هو ما فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال وفصل بينهما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفي هذا السياق للديمومة والاستمرار على العبادات دائما أبدا قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال أهل التفسير: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها فارغ البال لله وحده بعيدا عن شهوات ولذات الدنيا، وأخلص لربك النية والرغبة. بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. قال ابن عباس: إذا فرغت فانصب يعني في الدعاء. قالوا: ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرقوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. ديمومة في العبادة أبدا، ديمومة مستمرة. وهذا ما كان في سياق أيام الصيام، وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد استمرارية العبادة ثم يأتي الدعاء. قوله تعالى: فإني قريب، أي قريب بالإجابة وبالعلم، وقريب من أوليائي. قال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أقبل عبادة من عبدني، فالدعاء بمعنى العبادة، كما روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، قال ربكم: ادعوني أستجب لكم. فسمى الدعاء عبادة، وهو أشرفها وأرفعها. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري: شروط الدعاء سبعة: التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال ابن عطاء من علماء الأمة: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوية، وإن وافق أجنحته طارئ في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه: حضور القلب، حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل شرائطه: أولها حفظ القلب عند الوحدة، وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل، وحفظ البطن من الحرام. قلت: وكل هذه عبادات. قيل لإبراهيم ابن أدهم: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات ولم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقية، فإني لا أستجيب لأحد منهم ما دام من خلقي مظلمة. قلت: فهذه منظومة متكاملة منسوج بعضها ببعض على ضوء ديمومة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وديمومة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبها يفرح المسلمون بعيدهم لا بغير هذا. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرحة الكبرى اليوم إتمام عدة رمضان على خير، وتطهيرها بزكاة الفطر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ثم التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعلة التكبير وسببه إجلال الله وتوقيره وتعظيمه وتعلية شأنه بتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه وحدوده وطاعته وطاعة الرسول التي هي من طاعة الله، وديمومة تضافر العبادات بأنواعها المختلفة من الفروض والنوافل والسنن. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي